يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت الوصية إن ترك خيرا لوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض، فالوصية مفروضة في بداية الأمر كما ذكر بعض أهل العلم، ولذلك فإن المقصود بذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن ذلك كان قبل نزول آيات المواريث المفصلة في سورة النساء، ثم إنها نسخت بتلك الآيات. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن هذه الوصية مشروعة أيضا في حق الوالدين والأقربين، ويكون ذلك إعطائهما حقهما والجد والاجتهاد في العناية بهما. والذي يجمع بين القولين هو أن يقال إن هذه الوصية محكمة، أو هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، فتحمل على هذه الآية على من لم يرث من الوالدين والأقربين، والوالدين يدخل فيها الجدات، الجد والجدة، يعني الأب والأم والجدة والجدة وإن علوا. فلو فرضنا أن إنسانا خلف، توفي وخلف والديه وأبنائه وزوجه وأبنائه، فينبغي له أن يوصي لمن لم يرث من الأجداد، مثلا لو كان جده حيا، أو لا، إذا أبوه هو الذي ورث، لو كان جده أو جدته حيين فإنه يوصي لهما بما يعني يظهر له أنه ينفعهما، على أن تكون وصيته، على أن تكون وصيته أقل الثلث فأقل، فلا تزيد عن ماذا؟ عن الثلث، كما جاء في الحديث من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه عندما قال: إنني يعني ليس لا يرثون إلا بنت، فهل لي وأن أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فإذا تكون هذه محكمة في حق من لم يرث من الأقارب. أو لو أن له مثلا ابن ابن أو بنت ابن مستحقة، فقيرة محتاجة، والإرث للأبناء، مثلا خلف أبناء وهناك ابن ابن أو عم أو أخ، فله أن يوصي له بما دون ماذا؟ بما دون الثلث، ويشرع له ذلك لا سيما إن كانوا من المحتاجين. فهذا هو المراد بهذه الآية التي فيها هذه الوصية، فتكون محكمة وليست منسوخة. والعلماء رحمهم الله يرون أنه متى ما أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ، لا يصار إلى القول بالنسخ طالما أمكن الجمع بين الآيتين في مثل هذه، أو بين الآيات في مثل الوصية، مثل الأمر بالوصية في هذه الآية مع آيات المواريث في سورة النساء. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا شعر بمقدماته، كمن قدر الله عليه مرضا مزمنا غالبا يفضي إلى الهلاك أو نحو ذلك، فإنه ينبغي أن يوصي للوالدين أو الأقربين بهذه الوصية. وكما قلت لكم الوالدان لا يلزم أن يكون المقصود الأبوان، لا يلزم أن يكون المقصود الأبوين، فإن الأبوين يرثان بكل حال إلا عند اختلاف ماذا؟ إلا عند الرق أو اختلاف الدين. فالمقصود أن له أن يوصي لمن لم يرث من والديه، يعني كأجداده وجداته، وكذلك سائر أقاربه المحتاجين، فله أن يورث، أن يوصي لهما بوصية لا تجحف بحق الورثة، وينبغي أن تكون الثلث فما دون. إن ترك خيرا مالا كثيرا يفيض عن ورثة حقا على المتقين، يعني حق قد يصل أو يرى بعض أهل العلم أنه يصل لدرجة الوجوب، ولكن أقل ما يقال فيه إنه سنة مؤكدة في حق من لم يرث، ولا سيما إن كان محتاجا. ثم ذكر وعيدا لمن يغير أو يبدل في الوصايا من ولائم الورثة أو من معهم، يجب أن يوفوا بهذه الوصية ولا ينقصوها، وحبذا لو أثبتت الآن في المحاكم الشرعية. ونحن والله الحمد الآن عندنا محاكم شرعية حفظ الله بها الحقوق في بلادنا الحبيبة التي تطبق شرع الله وتطبق الحدود وسائر أمور الدين ابتداء من العقيدة إلى سائر الأحكام، ولله الحمد والمنة. فينبغي أن تثبت هذه في المحاكم قبل الوفاة حتى لا يحصل ماذا؟ نزاع، وحتى لا يحصل خلاف بين الأسرة بعد الموت، بعد موت مورثهم. فينبغي أن تثبت تلك الوصايا في المحكمة الشرعية حتى يكون يعني الموصي على بينة من أمره، وحتى لا يترك فرصة للنزاع والشقاق بين من؟ بين أقاربه، بين أقاربه. فله أن يوصي ويحدد وصية دون الثلث لمن لم يرث من الأقارب، وهذا أمر مشروع وأمر مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الآية الكريمة: توعد الذين يبدلون الوصايا بالعذاب. وحقا على المتقين، ثم قال تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني الذين يغيرون يبدلون في الوصايا أو يجحدون بعض الأموال أو نحو ذلك. والآن المحاكم توص ببعض المشاكل التي تقع بسبب عدم إنصاف من أوكلوا بالإرث. فأعرف قضية على سبيل المثال أن مجموعة النساء وكلنا أخاهن على إرثهن على أن يستثمره لهن في فترة معينة، ثم إنهن وثقن به، ومرت الليالي والأيام ثم توفي هذا الرجل ولم يبين يفرز حق أخواته من حقه. الأمر الذي حدا بالأولاد الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى حدا بهم إلى استغلال تلك الوكالة وجحد حق أخواته. فلما جئنا يطالبنا بعد وفاته قال ابنه: إن أبي لم يوصيني بشيء، وإن الموجود إنما هو كل ما يعني ثبت لكنا، وكان مبلغا زهيدا مع أن أباهن قد خلف أموالا طائلة وعقارا يزيد على 1,000,000 متر مربع. فعلى المسلم أن يجتهد في إعطاء كل ذي حق حقه، لا سيما النساء، فإن بعض العادات الجاهلية تحرم النساء من إرثهن، تحرم النساء من إرثهن، فتجد الذكور يتمتعون بامتيازات ويجحدون حق الأخوات بدعوى أنهن لا يباشرن أمور الوالد ونحو ذلك. على أي حال، الإرث مفصل ومحدد، وسيأتي إن شاء الله في سورة النساء، والوصية مسنونة، فينبغي المسلم أن يعنى بهذا الأمر حتى لا يحصل شقاق ونزاع بين أهله وذويه من بعده. فإن الله سميع عليم، يعلم حركة هؤلاء الذين أنكروا حق الورثة أو حق من أوصي إليهم وابتلعه، فإنما يأكل في بطنه نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. فإن الله سميع بتصرفاتهم، لا تخفى عليه شيء، عليم بها، وسيعاقبهم على ذلك. وفي هذا وعيد شديد لمن أكل أموال الناس بالباطل، والعياذ بالله. ثم ذكر الآية الأخيرة بأنه من خاف من موص جنفا أو إثما فماذا؟ فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني إذا وجد زيادة حين يعني زيادة إثم عند الموصي، إما أنه أوصى بأكثر من الثلث، أو أنه أوصى بوصية صار فيها نزاع بين الورثة، وإما أنه أوصى لأناس لا يستحقون وحرم آخرين، فلا بأس أن يجتهد، لا بأس أن يجتهد المصلحون في الإصلاح بينهم وتطبيق الوصية على وفق ما جاء به الشرع الحنيف. إن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد ذلك نأتي إلى آيات الصوم. فضل. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أحسن الله إليكم قبل هذا، نعم، معناها أن الإشهاد على الوصية متعدد، ينبغي الإشهاد، وحبذا لو وثق في المحكمة، لا سيما عندنا هنا وللحمد الأمر بالتوثيق سهل جدا، فإذا تقدم إلى القاضي وعرف أنها وصية عادلة تتفق مع الأصول الشرعية فإنه يثبت له تلك الوصية، وتبقى ثابتة، ليست مسرحا للإجتهاد ولا للنزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له،

وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. وقوله: ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. نعم. هذه الآيات وبناسبة الحمد لله أنها جاءت وصلنا إليها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح الذي يرضيه من الصيام والقيام والتلاوة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. وأهم شيء ندعو الله أن يبلغنا إياه ثم يوفقنا للعمل فيه بالصالحات. وكان السلف يبشر بعضهم بعضا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه عندما أهل الشهر: ولأظل لكم شهر، وذكر فيه من الخير ما فيه. وهنا ندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، كما تكرر هذا غير مرة وقد بيناه بالأمس، كتب عليكم الصيام، أي فرضه الله عليكم، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، كان هذا في السنة الثانية من الهجرة، كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم مفروض حتى في الأمم السابقة، لكن قطعا ليس الصوم كالصوم، وليست الكيفية كالكيفية، ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل. أما نحن فقد حدد لنا هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإلا فهو مفروض على من كان قبلنا. لعلكم تتقون، فإن امتثال هذا الأمر من علامات التقوى ومن دلائل التقوى. امتثال الصوم هو من دلائل تقوى الله عز وجل، فإن الذي يتقي الله هو الذي يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم بين أن هذا الصوم أياما معدودات، وكان هذا قبل أن يفرض شهر رمضان. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من أصابه مرض أو كان عنده عذر آخر من سفر ونحوه فأفطر، هناك تقدير فأفطر، فعدة فعليه عدة، أي عدة يصومها من أيام أخر بعد شهر رمضان. والأولى المبادرة بها، الأولى هو المبادرة بها قبل أن تصوم الأيام الست، لأن ما تركته لعذر ولم تصومه مقدم على صوم النفل في أصح أقوال أهل العلم، فلا تبدأ بالنفل طالما بقي عليك يوم من ماذا؟ من صيام شهر رمضان، فتقضيه أولا ثم لا بأس ثم تستفيد بعد ذلك من صوم ست من شوال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم قال: فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه. الذي يبدو والله أعلم، قال بعض أهل العلم من المقصود أن هذا كان رخصة قبل أن يفرض الصوم ويحدد وقته، فإنه كان يكفي عنه ماذا؟ الإطعام. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود الذين لا يتحملونه إلا بمشقة زائدة كالهرم الكبير والمريض الذي عنده مرض مزمن، فإنه هو الذي يعني ينبغي في حقه له أن يفطر، بل يتعين في حقه الفطر طالما أنه لا يستطيع الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى يطيقونها أو لا يستطيعون صومه أو لا يحصل ذلك إلا بمشقة كبيرة عليهم، فإنهم يفطرون ويطعم عنهم عن كل يوم مسكين، ومقدار يطعم مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف. فالمقصود أنهم أن هذا في حق هؤلاء الذين يعني لا يتحملونه إلا بمشقة زائدة، فإنهم يفطرون ويطعم عنهم عن كل يوم مسكين كالهرم والشيخ الكبير والمريض الذي أوصل أطباء بأن الصوم يضره، لا سيما إن كان مرضه مزمنا مما ينتهي بصاحبه إلى الموت غالبا، وهذه أمور بيد الله. فالذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من تطوع بهذا فذلك أفضل، وأن تصوموا خير لكم، يعني الصوم خير من الإفطار في حق الذي يستطيعه الذي يستطيع الصوم، فكان يعني خيرا وأولى من الإفطار طالما كان قادرا عليه إن كنتم تعلمون. وفي الحقيقة أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الصوم والفطر، وكان صلى الله عليه وسلم في سفر مع بعض أصحابه فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، كل منهم على خير، من أخذ بالرخصة فأفطر فهو على خير، ومن أخذ بالصوم فصام فذلك خير له. وبعض العلماء عنده تفصيل في ذلك، قال: إن كان الغالب المشقة فالفطر ماذا؟ أفضل، وإن كان الغالب عدم المشقة فالصوم ماذا؟ أفضل. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام المفطرون بسقي الركاب وبناء يعني الأماكن التي يستظلون بها قال: ذا وكان الصوام قد سقطوا من شدة الجوع والعطش، فقام الصيام والصوام فقام المفطرون وبنوا ماذا؟ الخيام وسقوا الركاب وأصلحوا الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بماذا؟ بالأجر. ثم بدأ يبين فضل شهر رمضان وأنه الذي يتعين فيه الصوم بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالله تبارك وتعالى قد أنزله في رمضان، ثم يعني نزل به، نزل القرآن في شهر رمضان، ثم نزل منجما بعد ذلك بحسب الوقائع والحوادث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل فيه في آخر سنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فحتى أتم الله تبارك وتعالى هذا الأمر. لكن في البداية نزل يعني به جبريل، لكنه كان ينزل أو ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، كان منجما يعني ينزل بحسب الوقائع والحوادث. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن فيه هدى للناس، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن فيه الهدى والنور وفيه الخير وفيه التقى والصلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكذلك فيه بينات واضحات وهدايات، والفرقان اسم من أسماء القرآن، الفرقان اسم من أسماء القرآن لأن الله فرق به بين الحق والباطل، لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهد هلال الشهر فعليه أن يبادر إلى الصوم ولا يتأخر، سواء رآه بنفسه أو شهد شهود ثقات بدخول الشهر ولو كان الشاهد رجلا واحدا، ولو كان الشاهد رجلا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا العدة 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. وهنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهو أن المعمول به شرعا في مسألة ثبوت شهر الصوم وكذلك العيد وكذلك الحج، إنما هو رؤية ماذا؟ هلال الشهر، ولا ينظر إلى الحساب إلا بقدر ما يستعان به على التحري، بقدر ما يستعان به على التحري. وبعض المسائل التي يتزعمها بعض المتطورين في هذا العصر، ويعني الذين يتمر يعني في الحقيقة يقع منهم مزلات خطيرة، كمن يقول إن علم الحساب أدق من رؤية من شهادة من الشهود، فهذا أمر مخالف للشرع ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتحرى هلال الشهر، فإن رأيناه وإلا أتممنا عدة شعبان 30 يوما، وكذا الحال في شهر نهاية شهر رمضان. الله عليكم، المتطورين أم المتحذلقين؟ متحذلقين متطورين يعني صفهم بما شئت، ولكنهم قد يعني أخطأوا خطأ بينا، ومن قلدهم من بعض العلماء فلا شك أن هذه زلة خطيرة لا تغتفر ولا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن المعول عليه وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا لا نلتفت إلى الحساب إلا بقدر ما نستعين به على ما على تحري الرؤية. فهذه التقاويم يستعان بها على ماذا؟ على التحري فقط، وهو أنه ليلة الثلاثين في التقويم يتحرى مثلا هلال الشهر ونحو ذلك مما يمكن أن يستفاد منه. ولذلك تجتمع يجتمع أهل الخبرة في إذا في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، يجتمع أهل الخبرة وأهل الرؤية التي الذين تعودوا رؤية الهلال لما أعطاهم الله من ثقوب نظر وقوة نظر، فيتحرون الهلال فإن رأوه وشهدوا به، وإلا أكمل الشهر كم يوم؟ 30 يوما. وأكد وأقول لا نلتفت إلى تلك الأقوال التي تعول على الحساب. بعضهم يتحدى يقول أتحدى أن يرى في هذه الليلة، هذا كلام فارغ ولا يجوز التعويل عليه، بل يجب رفضه ورده. وعلى أصحاب الصحف أن يتقوا الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يضربوا بعض أقوال العلماء بعضها ببعض في هذه المسألة. ونوجه نداء إلى بعض العلماء الذين يتعصبون لهذا الرأي، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في السنة، اتقوا الله تبارك وتعالى في السنة، وانظروا إلى يعني ما دل عليه الشرع من قال الله وقال رسوله، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نعلق الصوم برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وأما هذه الحذلقة فإنه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها. على سبيل المثال التحري في شهر لشهر رمضان ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، يوم الخميس ليلة الجمعة، وهي ليلة ماذا؟ 30 من شهر شعبان. يجتمع أهل الخبرة للتحري، فإن رآه ولو واحد ثقة فإنه يجب الصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد أعرابي لا يعرفونه، لا يعرفه الصحابة، شهد بأنه رأى الهلال، أمرهم أن يمسكوا في منتصف اليوم، أمرهم أن يمسكوا في منتصف النهار، وكانوا مفطرين قبل ذلك. ولذلك فإن من لم يتأكد له الهلال إلا بعد الفجر فإن عليه أن يمسك، ومع ذلك يلزمه ماذا؟ أن يقضي هذا اليوم، يلزمه أن يقضي هذا اليوم. فانتبهوا ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المتحذرين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه حتى وإن لم يصدق. لو أن إنسان رأى الهلال فذهب ليدلي بشهادته فلم يقبل قوله، إما لكون الناس لا يعرفونه أو نحو ذلك. فيعني مجرد أن يشهد ثقة بدخول الهلال وجب على الناس جميعا الصوم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم أعاد ما تقدم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بسم الله. يعني إذا أفطر فعدة من أيام أخرى. بعض العوام يتكلمون يقولون الآن ليست هناك مشقة، فهناك الطائرات وهناك السيارات وهناك القطارات وهناك وسائل النقل الحديثة، فألا يجدر بنا أن نترك هذه الرخصة؟ وهذا كلام فارغ. الذي شرع لنا الفطرة عند السفر يعلم بأنه هذه الأشياء سوف تحصل وسوف تكون، فلو سافرت في ديسكفري لك أن تفطر أبدا. لو كنت في فضائية تمشي آلاف الأميال في الساعة فإنك لك أن تفطر، وهذه رخصة من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يؤتى كما يكره أن تؤتى يعني معاصي، أما كما فهمت عزائم فيها ضعف، لكن صحيح كما يكره أن تؤتى معاصي، فعلينا أن نأخذ بهذه الرخصة مهما كان الأمر. ومن صام ويعني فإنه على خير، ومن أفطر فإنه على خير، ولو كان في سيارة مرفهة لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإسلام دين إسلامي رفع فيه كثير من الآثار التي كانت على الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد وضع الله عن هذه الأمة كثيرا من الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة. يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العسر ولتكملوا العدة، يعني برؤية الهلال تكملون العدة التي شرعها الله لكم صومها، وهي أيام شهر رمضان المبارك. فهذا الشهر يجب صومه، فضل من الله عز وجل، وهذا هو الذي يعني تفضل الله به على عباده. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، التكبير المسنون في العيدين. فبالنسبة لرمضان يبدأ التكبير من ثبوت الهلال ليلة العيد، يبدأ التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يرفع المسلمون أصواتهم بها، الرجل يرفع صوته كثيرا إلى أن تصلى صلاة العيد، عندها ينتهي التكبير. أما التكبير في عيد الأضحى فإنه على نوعين: تكبير مطلق وهو طيلة أيام الإيش العشر، وتكبير مقيد وهو الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ولعلكم تشكرون، الله تبارك وتعالى فرض علينا هذه الأشياء لنشكره ونعبده ونتقرب إليه بذلك، فإن الشكر إنما يكون بامتثال الأوامر، بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: المرء إذا تنازلت عن إرثها هل يصلح أن يقتسم بين بقية الورثة؟ كيف تنازلت، ذكرتم بعض سنن الجاهلية التي ما زالت قائمة. نعم، يشترط أن يكون هذا التنازل بدون إكراه وبدون ضغط. فلو تنازلت لإخوانها القصار مثلا وهي كانت ليست بحاجة أو نحو ذلك، أو لأخ لها محتاج، فهذا حقها، هذا هو حقها، يعني كما لو تبرعت له بشيء من مالها، هذا المال الإرث أصبح ملكا لها، أصبح ملكا لها. فلو تنازلت عنه بدون ضغوط وبدون يعني شد عليها وبدون ممارسة ضغوط عليها فلا بأس بذلك، والحمد لله هذا خير على خير. نعم، لكن أنها تكره أو يحتال عليها أو يهول لها الأمر حتى تتنازل، هذا لا شك أنه عمل منكر. نعم، صلى الله عليكم. تقدم أن ذكرتم أن الإرث لازم. نعم، فأن الإرث لازم. نعم، فيخرج لها إرثها ثم بعد ذلك هي حرة في التصرف فيه، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، أنه لا بد للوارث أن يأخذ حقه. نعم، هو هي تأخذ حقها باختيارها. فإذا ما استلمته وملكته ملكا تاما وأرادت أن تتبرع بها أو تتنازل عنه لأحد أقاربها فلها ذلك، لأن ذلك مالها تتصرف به وفق الشرع. نعم، صلى الله عليكم. أسئلة لإخوة من جزائر الإسلام يذكروا بأنهم نزلوا في مطار جدة، المشكلة التي قد تحصل بعض المرة، يقول نعم. ثم أتوا بهم في الحافلة إلى المدينة. نعم، وهم معتمرون، يقول وسنقيم في المدينة 10 أيام. إذا نعم. كنتم قد دخلتم في الإحرام ولبيتم قبل الوصول إلى جدة فيلزمكم البقاء على إحرامكم حتى تصلوا مكة وتطوفون وتسعون وتقصرون. أما إذا كنتم لم تحرموا بعد فالحمد لله، تبقون هنا محلين، ثم إذا سافرتم إلى مكة تلبوا بنسك العمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهم بعضهم قد أحرم فعلا ومعه النساء، وإذا كان قد أحرم فيحرم عليه أن يقرب زوجته حتى يؤدي عمرته. يعني بعض من الحجاج العمار الذين معهم زوجاتهم عليهم أن يبتعدوا عنها إذا كانوا قد دخلوا في النسك، يعني أحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة ثم وجهوا إلى المدينة، فهنا يجب عليه أن يبتعد عن زوجته وألا يقربها حتى يفرغ من عمرته وحتى ينتهي منها تماما، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه، وعند ذلك له أن يأتي أهله كما يعني أمره الله عز وجل. يقول أحدهم بعد أن وجه إلى المدينة، يقول ميقاتنا من ميقات المدينة أم ما نحرم حتى نصل إلى رابغ؟ لا أبدا، أنتم تحرمون من هنا من المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الصحيح أنكم تحرمون من المدينة، طالما جئتم إلى المدينة محلين فأنتم تحرمون. فالإحرام ميقات المدينة، يعني ميقاتكم هو ميقات أهل المدينة، يعني لابس أن تلبسوا ملابس الإحرام من هنا من البيت من الفندق ثم تلبون بالعمرة من ذي الحليفة، وليس لكم أن تتجاوزوا إلى رابغ، لأن هذا الأمر قد نسخه كونكم جئتم إلى المدينة. سائل كريم يقول بأن له عم كان مريضا وكتب وصية وفيها حقوق لبناته، وكتب الله له أن يعيش وتحسن حالته، يقول فأعطيت الوصية لأبناء عمومتي ولم أعطيها للبنات. السؤال هل يبقي الوصية لأبناء العمومة أم يعلم البنات بوصية أبيهم السابقة؟ يعني يلزمه أن ما دام قد وكله بها أن يؤديها كما أوصى. لكن هنا أنبه إلى مسألة، البنات لا يوصى لهن، وأي وارث لا يوصى له إلا بإجازة بقية الورثة. يعني لا وصية لوارث، لا وصية لوارث البتة، الوصية تكون لمن لم يرث وفيما دون ماذا؟ الثلث، الثلث فما دون. وأما الورثة فإنه لا يوصى لهم. ولعل صورة المسألة أخرى غير هذه، يعني يمكن قصد أن يقسم عليهم الإرث، يعني أن يوكله بأن يوزع الإرث على الورثة، هذا شيء آخر. يعني ما دام قد شفي وترك ورجعت له صحته فهو يتولى أمره، يترك هذا الأمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما إذا كان قد كتب شيئا معينا للبنات وهو ليس يعني وصية وإنما عطية في حياته، فيجب أن ينفذ بشرط أن يكون قد عدل بين جميع أولاده. اختر السؤال الأخير. نعم، سؤال أخير يعتبر في عصرنا من الشواذ. نعم. تقول وفقها الله بأنها قد تنازلت عن ليلتها لأختها تقول عن طيب خاطر، حسب سؤال الزوج الله نعم. أعلم بحقيقة الأمر. نعم. نعم. يعني فهل عليها شرعا شيء في هذا؟ إن كان الأمر كما قال السائل وفقه الله، وأنها تنازلت باختيارها وبدون ضغط منه وبدون إلحاح منه، وقد تنازلت عن ليلتها لضرتها وأختها، فهذا أمر طيب ويعني ينفذ. فقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنهن أجمعين، لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن ننبه أن لا يكون ذلك بإكراه منك أو مضايقة منك أو وعيد منك إن لم تفعل أو نحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى دروسنا القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. وفق الله الجميع إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.